نسمع كثيرا في المثناء عن توحيد الربوبية والألوهية، فما الفرق بينهما؟ توحيد الربوبية هو الإيمان لله وصفات الفعل كالخلاق والرزاق وذب الأمور ونحوها ومصادفها ونحو ذلك، وأن مشيئته نافذة وقدرته كاملة. وهذا هو الإقرار به المشركون، المشركون أقروا بأن الله خالقهم ورازقهم مدبر أمورهم وأن خالق السماوات وخالق الأرض، هو توحيد الله بأفعاله. هذا توحيد الربوبية، أن تؤمن بأن الله هو الخلاق والرزاق مدبر الأمور مصادف الأشياء الذي خلق كل شيء ودبر الأمور وصرفها، خلق الأنهار والبحار والجبال والأشجار والسماء والأرض وغير ذلك، هذا توحيد الربوبية. أما توحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعالك أنت، توحيد الله سبحانه بأفعالك، أن توصفه بالعبادة دون كل ما سواه من صلاة وصوم ودعاء ونذر وزكاة وحج وغير ذلك. توحيد الألوهية هو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، وهو أن تخص ربك بأفعالك بعباداتك بقرباتك، لا إلا مع الله إلها آخر، لا تعبد معه سواه من شجر أو حجر أو صنم أو نبي أو ولي، فلا تدعو غير الله، لا تقول يا سيدي بدوي اشفيني أو يا رسول الله اشفيني أو عافني أو انصرني أو يا فلان أو يا فلان من الأولياء أو غير الأولياء من الأموات ومن الأديان والأحجار والأصنام، هذا الشرك الأكبر. وتوحيد العبادة معناه أن تخص العبادة لله وحده، ويقال توحيد الإلهية، والإلهية هي العبادة، معناها أن يخص الله بالعبادة دون كل ما سواه. وهذا هو معنى قوله سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، قوله سبحانه وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه يا أيها الناس اعبدوا ربكم وما خلقت الجن والإنس ليعبدون، معناه يخص الله بالعبادة، صلاتهم وصومهم ودعائهم واستغاثتهم وجهادهم كله لله وحده، هذا يسمى توحيد العبادة ويسمى توحيد الإلهية. وهذا أنكره المشركون وأبوا، ولما قال قولوا لا إله إلا الله أبوا واستنكروها وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، واستنكروا ذلك وأصروا على كونهم وضلالهم، هم يقولون الله خالق الرعد والجبر يقولون هذا، ولكن مع ذلك لم يخضعوا لتوحيدهم العبادة ولتخصيصهم العبادة دون كل ما سواه وهذه الأصنام والأوثان، لا، فلهذا صاروا كافرين وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وسحل دماءهم وأموالهم بكفرهم وعدم إذعانهم بتوحيد الإلهية. وهناك توحيد ثالث هو توحيد الأسماء والصفات، وهو الإيمان بأسماء الله وصفاته كلها التي جاءت في القرآن والتي صحت بها السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد من الإيمان بها كلها وإثباتها، لأنه العزيز والحكيم والرؤوف والرحيم، قد يغضب أو يغضب ويتكلم إلى شيء سبحانه وتعالى، جميع صفاته في القرآن والسنة لا بد من الإيمان بها وإثباتها لله عز وجل. وهذا يسمى توحيد الأسماء والصفات، يعني الإيمان بأن الله واحد بذاته، واحد بأسماء وصفات لا شريك له، ليس له شريك يخلق أو يرزق أو يرحم العباد حتى يتزوجنه جميع النار، وليس له شريك في القدرة وأن قال على كل شيء فهو مفرد بهذا سبحانه وتعالى، فليس له شريك في إلهيته ولا في أسمائه وصفاته ولا في ربوبية سبحانه وتعالى، هو الواحد الربوبية، هو الواحد الإلهية، هو الواحد أسماء وصفاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا تعلم له سميا ولم يكن له كفوا احد، فلا تضرب الله الامثال ان الله يعلم وانت لا تعلم، فاسماؤه كلها حسنى وصفاته كلها علا كلها حق له ذلك كله، وهو سبحانه وتعالى موصوف بها حقا لا مجازا، فيجب اثباتها لله وابرارها كما جاءت والايمان بها وانها حق لا يقبل الله سبحانه وتعالى، وانه عز وجل ليس كمثله شيء في ذلك، وهو السلام عليكم ورحمه الله.